محمد قوله صلى الله عليه وسلم الذهب ذهب والفضه والبرد والشعير والطمر والثمن اليد. طيب تمام، هل يلحق بهذه الستة غيرها؟ سبق لنا ان العلماء اختلفوا فيها في ذلك. اما اهل الظاهر فقالوا لا يلحق بها غيره لانه من عنق القياس، واما القياسيون فاختلفوا، فمنهم من قال لا يلحق بها غيره يقتصر على ما جاء به النص، كابن عقيل الحنبلي رحمه الله حيث قال يقتصر على ما جاء به النص مع انه من اهل القياس والمعاني، لكنه قال ان العلماء اختلفوا في العله والطرب وليس هناك نص بين يجب المصير اليه، فاذا اختلفوا فهم كاختلاف المامومين على الامام في الزياده او نقص الصلاه. والمعروف انه اذا اختلف المامومون على الامام في الزياده والنقص سقطت اقوال، لم يؤخذ لا بقول الزياده ولا بقول النقص. فيقول لما اختلف العلماء رحمهم الله في عله الربا في هذه الاشياء السته بطلت العله، ورجعنا الى القول بانه يقتصر على ما جاء به النص. والقول الثاني عند اصحاب القياس انها ان العله معقوله ويمكن ان يلحق بهذه الاشياء السته ما كان مثلها. ثم اختلفوا في المماثله، هل هي الطعم او الكيل او الكيل والادخار، ولهذا كانت اقوال العلماء في هذه المساله اقوالا مضطربه لا تكاد تاتي على شيء تطمئن اليه كثيرا. على كل حال نحن نقول الربا الذي حرمه الله ورسوله سواء كان ذلك عن طريق الاثر او عن طريق النظر والقياس، اخذهم الربا وقد نهوا عنه. الواو هنا للحال، يعني والحال انهم قد نهوا عنه وبلغوا وقامت عليهم حجه لكنهم اخذوه. والناهي عنه هو الله ورسله. الرابع، الوصف الرابع، واكلهم اموال الناس بالباطل. اكلهم اموال الناس بالباطل يعني انهم استولوا على اموال الناس، فالمراد بالاكل هنا الاستيلاء، سواء استولوا فاكلوا او لبسوا او عمروا او فعلوا اي شيء. وقول اموال بالباطل، الباطل كل ما خالف الشرع فهو باطل، سواء اخذوه عن طريق الغش او عن طريق الكذب او عن طريق الجهل بالمبيعات او عن طريق كتم الحق او دعوى ما ليس لهم. المهم ان المراد بالباطل كل ما اخذ بغير حق. واعتدنا للكافر. طيب بقي عندنا الان، فبظلم من الذين هادوا عرفنا انها متعلق بقوله حرمنا، ما بعدها وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل، يحتمل ان تكون معطوفه على ما سبق، ويكون العامل هو حرمنا، يعني وحرمنا عليهم طيبات نحل لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا الى اخره. ويحتمل ان العامل محذوف التقدير وعذبناهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه، يدل عليه قوله واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. يخبر الله في هذه الايه الكريمه ان هؤلاء اليهود الذين ظلموا انفسهم حرم الله عليهم بعض الطيبات لا كل الطيبات، بدليل قوله طيبات احلت لهم، وهي نكره لا تفيد العموم بل هي للاطلاق. فما الذي حرم عليهم؟ قال الله تعالى مبينا ذلك في سوره عام، وعلى الذين هادوا، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعض. فحرم الله عليهم من اجناس الحيوان كل ذي ظفر، والمراد بكل ذي ظفر كل ما رجلاه او قدماه غير مشقوق